shalay baabkii ugu horeeyey, baabkii ugu dambeeyey, kan ka horeeyo baabu xuliyati lwuduu, waxaa wax yar laga weydiiyey abu hurayra marka uu ilaa kilkilaha dhaqay uu yidhi yaa bani faruukh antum haahunaa, meeshaan maad joogtiin, low calimtu annakum haahunaa maa tawadatu hada lwuduu, meeshaan haddaad joogtaan weysaqaadkan ma weysaqaateen, muxuu ka wadaa? wuxuu ka wadaa waxaan ka baqay inaad waajib u qaadataan, oo dad xoogaa inay qalad ka fahmaan iyo uu ka baqayay ahaayeen, ilaa iyo markuu dhaqo meesha yacnii garbaha inay u qaataan waajibkuba inuu intaas yahay ayuu ka baqay. marka ma sameeyeeno inta faradka ah ayaan ku gaabin lahaa, macnaha saas u jeedaa, saas ka wadaa. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر ما ينقض الطهارة وما لا ينقض وحو بابه وحا طهارة بوريه ويسد بوريه يوحا أن برنين عدين توده wuxuu ka bilaabay marka alwuduu'u min almadii, madida oo laga weyse qaato, waxaa ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay. almadiyu walmadiyu labadaa dabdi ayaa la dabdiyey, almadiyu iyo almadiyu, waxaana weeyaan marka qiyaanka qofka uu hoostiisa ka dareemo marka ay shahwadiisu kacdo, mararka qaarna lamaba dareemaba oo dareen maleba, sida shahwada oo kale ama manida sideedoo kale ay boodboodayso qofka, dareen marka ay u leedahay iyo ma lahan iyada. Dayib, madiga marka taas waayo waxaana looga qiyaastaa alwadiyu, wadigana waxa weeyaan qoyaan qofka uu dareemo oo aan shahwo ku imaanaynin. Laakiin dayib, wabilisnaadi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy wahuwa abu sariy alkuufiyu عن أبي بكر بن عياش وهو المقري ثقة عن أبي حصين عثمان بن عاصم بن حسين أي الليراء الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني وربما دلس روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب قال وحوير قال علي علي وحوير كنت رجلا من أيان أها madaa'an madi badan, yani nin madi badan ayaan ahaa, wa kaanat ibnatu rasuulillaahi sal allahu alayhi wasalam, nabiga xaaskiisana waxay nabiga gabadhiisana waxay ahayd taxtii aniga hoosteyda, yacni anaa qabay oo faatimu qabay, fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'alahu inaan su'aalo. Meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha jimaaca ku tacalluqo iyo inaan lagala hadlin dadka xididka ah iyo dadka yacni xaaska qaraabadeeda dadka ah iyo inaan lagala hadlin, oo arrinta arrin wanaagsan ay tahay, maxmuud ah. Dayib, faqultu lirajulin, nin baa waxaan ku yidhi jaalisin ilaa jambi, dhinacayga fadhiyo, ayaa waxaan ku yidhi salhu, soo su-aal oo ii weydii. Ninkaasuna waa miqdaad, bacdi riwaayaadna camaar ayay dhahayaan. fasa'alahu, wuu soo su-aalay ninkii, faqaala wuxuu yidhi nabiga sal allahu alayhi wasalam, fiihi alwuduu'u, weysaqaad ayaa ah, yacnii fiihi filmadyi, madida waxaa ah dhexdeeda oo ku sugan, alwuduu'u weyso, yacnii waa laga weyse qaadanayaa, macnaheedu marka weysaday jebisaa wa, oo haddii marka adoo weyse qaba mani ay kaa timaado, waxaan u jeedaa madi ay kaa timaado, weysadii horta waa jabtay, leanna waxa labada hore iyo gadaal waxa ka soo baxo weysada waa jebiyaan manida marka laga reebo, almaniyu marka laga reebo shahwada. Dayib, ee madiduna marka iyadu shahwo maaha. Xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa fiihi lwuduu, madidu inay weysada jebinayso yaa laga qaadanayaa, iyada marka dhaqitaanka iyo inay najaas tahay iyo u keeni doonaa. Dayib, fiihi lwuduu markuu yidhina waxaa laga qaadanayaa madidu inaysan ka waajibaynin qubays, wahaada ijmaacun, arrintaasna waa ijmaac. Qofka haddaynan shahwa ka imaanin mani, intay shahwadiisu kacdo qoyaan iyo wax markaas uu dareemo, weyse unbaa ku laasimaysay, ku laasimi maayo qubays. Waada marka iyadana waa ijmaac. Ayib, weysadaasina marka sida kaadida qofka uga, haddii uu kaadiyo weysada uga jabaysay, tanna ugaga jabaysa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد مقداد ما وحن كئري بيروا كان مركو شاهد مقداد أيام وحن كئري قال وحو يري قلت للمقداد مقداد ما وحن كو يري وحو يدين ديك كدب ها ساسوا إذا بنى الرجل بأهله ننك هدي أو أهل كيسي أو لسته طيب فأمذى أو دبداد يعني أو مذييه أهل كيسي أو مركة لسته بمعنى حرح مرتين مركة استمتاع وحلا مذا إيه marka fa amdha wa madiyeeyay walam yujaami mana jimaa'in oo uma galmoonin fasali nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ya fasali nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nabiga soo su'aal aan dalika arinka fa inni aniga astahi wa an ka xushoonaya an as'alahu inaan su'aalo aan dalika kaaga wa ibnatuhu tahti iyadoo gabadhiisu aan qabo fasalahu wa soo su'aalay marka miqdad fa qala nabiyyu wuxuu yiri yaghsilu madhakirahu ذكر كيسا ايو دقيا ذكركو دن انو ودا دقا قصد ما هاني ميشا قيانك كو يال ام بو دقيا بس يغسل و هو دقيا مذاكيره وجمع امرك شاذ اهو مرك يغسل مذاكيره حال لغا قادنيا مديد يدو مرك اني نجاسته حيله وخا لو دقايا وان قين لا نجاس نيم درتيد ايا لو دقيا ومساله mas'alada labaad oo yaqsilu madakirahu laga qaadan kara waxay tahay ee dhagax inaynan anficeynin hore waxaan u soo marnay istijada in dhagax lagu istijo karo saddex dhagax hadii qofka ay madi ka timaado dhagax ma isticmaali kara xaashiyo ma isticmaali kara mase laazim inuu biyo isticmaalo meeshaas marka waxaa imaanayso waxaan dhagaxa loo isticmaalayo ma waxaa shard ee mu'taad waxa ka soo baxaya horey iyo gadaal ee marka istajada loo rabo yaa laba nooc noqon karo mu'taad iyo naadir shay mu'taadun wa naadirun shayga mu'taadka ah khilaaf male asaga in dhagax loo isticmaali karo mu'taadkuna waa kaadida saxarada waxaan horey iyo gadaal laga caadayeeshay inay ka imaadaan madida marka teel la haleeshiinaya ma mu'taadka la haleeshinaya mase shayga naadirka ah la haleeshinaya bartaas waay marka meesha mas'aladu ku jira al-imam an-nawawi kitabkiisa muslim sharaxa muslimka wuxuu xoojiyay in naadir laga soo qaadayo naadir madidu inay naadir tahay shay naadir hadii ay noqotana dhagax ma anfacaayo marka in la dhaqaa oo biyo la isticmaalo waa sida iyadoo marka kaadidii ama saxaradii intay firdhatay meel kale korkaaga markay ka gaartaba dhagax ma ku anfacayo inaad gacan inaad biyo ku dhaqdo unbaasha qasab kugu ahay kutubta kale madhabta wuxuu mashhuur ku ah isaga marka wuxuu leeyahay iyaguna marka wuxuu ku tilmaamaa in looga qiyaas qaadana waa naadir laakiin waxaa looga qiyaas qaadanayaa kaadida looga qiyaas qaadanaa buu leeyahay binaan calaa dalika dhagax waa lagu isticmaali karaa sidaasuu kutubta kale iyadana uu ku doortay weliba majmuuca isaga wuxuu leeyahay amarkan oo yaqsilu madaakirahu liyaqsil madaakirahu amru nadbin iska waayo dhaqitaanku waa sunna uu leeyahay laakiin haddii dhagax uu isticmaalo meeshiina ay tahay meeshii marka istajada awalba haddii la kaadiyo lagaga istajoo jiray dhib male buu leeyahay adu marka labadaas ikhtiyaar buu leeyahay halkan sharaxa muslimkaana biyo unbuu ku doortay xadiidka daahirkiisana biyo unbaa yuu tusayaa in dhagaxa loo isticmaali karaa la dhahana waa nooc qiyaas abaa ku jira oo kama tagana qiyaas oo waxa weeyaan ilxaaqan lilbowli kaadidaa la heleeshiina baa la dhahayaa markaa calaa kullin ibnu daqiiq laftiisa uu sheegayaa macnahaas fasaalahu faqaala yagsilu wuxuu dhaqayaa madaakirahu meesha yacni dakarkiisa iyo wayatawadau, waa weyse qaadanaya wuduahu lisalaati, weyse qaadkiisa salaada. Waxaa lushaahidka marka waa tano weysada inay jabtay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن عائش بن أنس أن عليا قال علي عائش مركا عائش بن أنس البكري الكوفي مقبول روى له النسائي فقط قال كنت رجلا علي وحوي روحا أن مذاء مذيبا فأمرت عمار بن ياسر أيان أمري yas'alu rasuulallahi sal allahu sallam nabiga inuu soo su-aalo min ajli ibnatihi cindii gabadhaydu agteeda darteed ayaan isaga u diray fa qaala wuxuu yihi yakfii min dalika alwuduu kaagaas waxaa ku filan weyse qaad weyse unbaa kugu filan yacni weysadaa kaa jabtay waayo ilaa dhaqidda xadiid kala sheegay marka dhaqid iyo weyso labada in laysku darayo dabcan ayib meeshan marka waxaa ku cusub ninka uu diray waa camaar riwaayadii horena miqdaad marka ibn xubaan isagu waa jamcinayaa oo qaab yacni markaa yacni wuxuu leeyahay ama in labadoodiiba marba mid inuu diray intuu mid diray haddana mar labaad uu mid kala diray si uu arrinta aada ugu adkeeyo qaarna waxay leeyihiin camaar diriddiisa waa laga xoog badan yahay sababtoo ah miqdaad unbuu diray maxaa yeele caayish ibnu anas baa ku jiro caayishkaana marka ibnu xibaan unbaa tawthiiqiyey ibnu khiraashna wuxuu yidhi majhuul weeyaan sida ugu fiican laakiin waxay tahay riwaayada cuqayli fi ducafaana uu ku soo saaray bayhaqina uu ishaaray waxay tahay riwaayada cabdirazaaq ibni hamaam ayaa waxay tilmaameen labada inay isla joogeen oo camaar iyo miqdaad oo isla joogo ayuu cali diray labadooda markuu labadoodii diray su-aasha waxaa la baashiray midkood miqdaadaa su-aasha weydiiyey markaa la yidhaaha marka miqdaad baa soo su-aalay waa xaqiiqa camaar baa su-aalay marka la yidhaahdana waa min baabi lmajaazo asba waa la diray waana la joogay meeshii nebiga sal allahu sallam lagu su-aalayay adoo sidaa marka in loo jamciyo waa sida ugu fiican wabihi qaala akhbaranaa cuhmaanu bnu cabdillaahi wa huwa thiqatu rawaa lahu nasaa'iyu faqad qaala akhbaranaa umayatu wa huwa umayatu bnu bistaam alcayshiyu saduuqu rawaa lahu albukhaariyu wa muslimu wاlnasaa'iyu qaala xadathanaa yaziid bnu zurayc wa huwa albasriyu thiqatu xaafid ana rawxa bna alqaasim xadathahu can ibni abi najiix طيب ابن ابي نجيح وحاويان عبد الله يا مغيسه ليرا عبد الله ابن ابي نجيح المكي ابو نجيح ابيهنا يسارا مغيسه ليرا ثقه رواه اصحاب الكتب السته طيب عن عطاء هو عطاء بن ابي رباح عن اياس بن خليفه وهو اياس بن خليفه البكري المكي صدوق عن رافع بن خديج أن عليا علي أمر عمارا عمار أيو أمري أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سؤال عن المذي فقال وحير يغسل مذاكيره بورقيا ويتوضأ ويسقى ذنيا الرواية ذا المركة متابعة وهي مركة عايش ولا متابعي أوه يضع مركة إياس بن خليفة من عن رافع بن خديج أيها سوء أروني مركة عمار إلا الدري قصد أه xadiidkanna waa ku timid xadiidi raafic wabihi qaala akhbaranaa cutbat bnu cabdillaahi almarwaziyu wahuwa saduuqu rawaa lahu nasaa'iyu faqad can maalikin wahuwa bnu anas can abi nadr wahuwa saalim bnu abi umayata can sulaymaan bni yasaarin fuqahaa sabcu ka mid ahaa can ilmiqdaad bni alaswad ana caliyan amarahu cali baa amray an yas'ala rasuula llahi sal allahu sallam nebiga inuu su-aalo can irajuli qofka idaa danaa min ahlihi ehelkiisa hadduu u dhowaado fa kharaja minhu lmadyu madidii ay ka soo baxdo maada calayhi maxaa korkiisa ah fa ina cindii maxaa yeelay aniga agteyda waxaa ah ibnatahu gabadhiisa wa ana astaxyi waa ka xishoonaya an as'alahu inaan su-aalo fasaltu rasuula llahi sal allahu sallam can dalika an su-aalay fa qaala wuxuu yidhi idaa wajada axadukum dalika midkiin haddii uu kaagaas helo uu dareemo falyandax farjahu farjigiisa biyaha ku firfirdhiyo falyandaxdan marka macnaheeda falyaqsil waay maxaa yeelay waxaa lagu fasirayaa xadiidkii hore ee nadxigu inaanta biyo soo qabato korka un uga firdhiso keliya ma aha, najaasada oo madida najaaso adag waay oo kaadid oo kale la mid a waa la dhaqaya. marka falyandaxu ay falyaqsilhu waay ha dhaqaa laga wadaa. ibnu daqiiq sidaasuu leeyay ibnu daqiiq ciid, falyandax farjahu farjigiisa ha dhaqo, wayatawada walyatawadaahu wayse qaato wuduahu lisalaah wayseqaadkiisa salaada oo kale. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث الهجيمي عن شعبة قال أخبرني سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت منذرا وهو منذر بن يعلى الثوري الكوفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية محمد بن علي علي ويلكيسي رضي الله عنه محمد بن الحنفية عن علي قال استحييت وعن حشوضي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن سؤال عن المذي مذيذة من أجل فاطمة فاطمة درتين ورغفك إهل كحاس كيسة قرابة إدت كيدة وحيابها كسابسا يعني وحرق يدو غفك حاس كأحمري كرأي وحيابها إن وفك كدد بريها أن دمبدتك أخلاق دو دؤاد بإحماتي ودد ولي بتديم شيئا يا مررك قار waxay la soo fariisanayaan meelahan publiga ah ama dadku ku wada xiriiraan oo waxyaabaha lasoo dhigo dadka waxyaabaha ama ay qorayaan ama ay ku hadlayaan iyo meelaha lasoo dhigo oo dadku ay ku xiriiraan barahaas ayaa waxaa la dhigaa. dadka qaar waxay dhigaan waxaasan ka sheekaynaynaa bay leeyihiin, qofku sida haweenta ugu tegayo sida la yeelo waxaasuu daldalaya. haddana maca daalika qofkaasi in wadaad loo tiriyaa wax foolxun ah, haddii nin hadda iska ciyaalo suuq oo meelaha iska taagan uu yahay dadku waxbay meel bay ku waxayn lahaayeen. laakiin qof haddana yacni shiikh hebel la dhahaayo ee shiikhu marka wuxuu noqday wax kastaba inuu ku jira markaas isagii ma inuu ka dheereeyo marka caamada wax aad u foolxun arrintaasna marka arrin aad u beryahan dambe usoo ziyaadaysa, waayo dadkan dee jinsi walba jinsiga kale ilaahay isagaaba ku hanuuniyey sida wixiisa uga raadsanayo. adigii marka dad baan baraya inaad tira xayawaankaba uma baahna in la baro, waxaan ilaahay baa isugu talagalay ma u baahna iskool in lagu loo dhigto iyo cashar in lagu bixiyo wax u baahan maaha. haddana markuu meelahaas publigaa soo dhigo ee dadkii uu wax ka qabay iyo dadkii yacni xididkiisii ahaa wixii waa arkayaan ilaah ilaa wax bannaanka yaallo publig laga soo dhigay waay aawe marka xishoodkii iyo sariigtii iyo aawe waa iska xishoodkii zamankan naadir buu noqday. ayib walidaalika culimada qaar aayaddan waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman waxay ku fasiraan alfaadda yacni ku saabsan galmada iyo jimaaca iyo waxyaabahaas hadday sheegayaan waa sarbeebaan. cibaaduraxmaan marka inay sarbeebaan waa ilaahayna waa sarbeebaa, rasuulka sal allahu slam markuu ka hadlay arrimahaasi si sarbeeb a baa loo sheegaa. qur-aanka waa arkaysa ow laamastum nisaa min qabli an tamasuuhunna ayaa la leeyahay min qabli an tamasuuhunna. ilaahay muxuu sidaa muxuu u dhahaya hadalkaanba in afka lagu ballaariyo ma fiicna. dadka hadda shaydaana dersi u dhigo ilaahay marka uun dadka dhallinyarta iyo ama dadka qofku xishoodka inuu ka tago ma aha. فأمرت المقداد بن الأسود أيان أمري فسأله وسؤالي فقال وحير فيه الوضوء ويسقاط باه انت أمرك مديدي وقبحي ويسد واجب سا دقتان إن وكواجبية باب الوضوء من الغائط والبول ويسقاط كحون كي سعدين تيسيب بابي هاي من الغائط سحرادا لقو ويسقاط والبول يكاذذ وفقدو سحرادا مكاذذ إن ويسد كجبيسو. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم وهو عاصم بن أبي النجود ويقال عاصم بن بهدلة أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا من أيان أؤمد يدعى صفوان الليلة صفوان بن عصال فقعدت على بابه الباب كي سانفريستي فخرج وصبحي فقال ما شأنك شأنك وما حيب ويري قلت حانري أطلب العلم علمي بان ضلبي علمي إنان كاد ضلبان كوغو إمد. قال وحويري إن الملائكة ملائكة تضع أجنحتها قربه يدي لغيسا hoos bay ugu dhigaysaa liaalib ilcilmi, cilmiga midka dalbayo ayay hoos ugu dhigaysaa, waxayna sidaa u yeelayaan ridan bimaa yaطlubu, waxa uu dalbayo raalli ahaansho ay raalli ku yihiin darteed. Faqaala, wuxuu yidhi can ayi shayin tasalu, intaa markaada bishaaro uga dhigay, yani cilmiga aada soo doontay wax weyn baad ku helaysaa. Markaa buu yidhi can ayi shayin tasalu, maxaad ka su-aalaysaa xaggiisa? Qultu, waxaan yidhi can ilkhufayni, almasxu cala alkhufayn, khufka masxitaankiisa. Qaala, wuxuu yidhi kunnaa, waxaanu ahayna idaa kunnaa maca rasuulilahi sal alla slam, nebiga markaan la jirno fii safarin, safar dhexdiisa, amaranaa, wuxuuna amrayay anlaa nanzicahu, khufka inaan nan siibin, thalaathan, saddex maalmood ilaa safar waaye, ilaa min janaabatin, janaaba darteed maahan inaan u siibayno, janaabada waa loo siibayaa, walaakin laakiinse oon loo siibaynin, min qaa'idin, saxaro darteed, wa bowlin kaadi, wa nowmin, hurdo loo siibi maayo ayaga. Kuwa markaa saxaradii iyo kaadidii iyo hurdadii adoo khufkii kugu jiraad kaadisay, khufkii oo kugu jiraad saxarootay, musqul gashay, inaad khufkii siibta qasab maaha, markaas waad weysaysanaysaa lugaha khufka unbaad masaxaysaa korkiisa. Hadda isaga marka baabkan, xadiidkan muxuu u keenay? Baabu lwuduu'i min alqaa'idi waalbowl weeyaan baabka. meeshaa wuxuu keenay kaadida iyo saxaradu inay weysada jebiyaan, oo xadath asgara ay waajibinayaana laga qaadanaa, sida looga qaadanayana waxay tahay weyse qaadka, yacni qufka oo la masaxo ayaa waxaa la yidhi haddii aada janaabooto xadath akbar kugu dhaco waa siibaysaa, haddii kale uunan xadath akbara kugu dhicin oo xadath asgara uu kugu dhaco, xadadkii asgarkana aaway min bowlin wa qaa'idin wa nowmin, min qaa'idin wa bowlin wa nowmin, markaa uma baahnid inaad iska siibto, uma baahnid inaad iska siibto. Markaa maxaad u baahan tahay? Marka inaad weyse qaadato waa u baahan tahay, laazim weyse waa u baahan tahay. Mar haddaad marka weyse keliya ku eg tahay asaga ma siibaysid, markaad lugaha soo gaarto unbaad masaxaysaa korkiisa. Marka macnuhu waxa weeyaan almasxu cala alkhufayn, weyse qaadka ayuu ku tacalluqaa, janaabada kuma tacalluqo. Weyse qaad mar haddii uu ku tacalluqo ooba la weysaysanayana, inay weysada jabtay baa meeshaas laga fahmaa. Waxa weysadii marka jebinayeyna waa saddexdaa nebigu uu sheegay sallallahu calayhi wasallam. Wa nowminta marka hurdada waa la idlaaqay, wuu keeni doonaa baabka hurdada. Daay marka xadiidkan laba siba usoo isticmaalay, tawqiidka masxa markaan joognayna waa isticmaalay xadiidkan, nawaaqidu lwuduu'na waa ku dhex isticmaalay oo saan ugu isticmaalay. Marka xadiidkan de fiqhigiisa wuxuu yahay hadba meel axkaam baa hadba laga qaadanaya. Baabu lwuduu'i min alqaa'idi, saxaradii in la yacni darteed yacni in loo weyse qaato, xukunka kusoo aroora caddayntiisii buu baab yahay. Qofku markuu saxaroodo in weysadii ka jabayso weyse qaadanayo. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال صفوان قال صفوان بن عسان كنا وحان وهين إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مر كان لجرنا في سفر سفر أمرنا وحون أمري ألا ننزعه إن ننسيب خفك ثلاثا سدح جار إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Tii hore marka tarjamadiisii hore marka baabu lwuduu'i min alqaa'idi waalbowl uu tarjamay, haddana qaa'idka keligiisu uu daliil uga dhiganaya. Xadiidkana sanadkiisa waa tanwiiciyey, oo awal riwaayadii hore waxay ahayd xadiidi shucba can caasim, midkaana yaziid ibnu midkaan waxaan ujeedaa xadiidkii hore wuxuu ka dhigay khaalid ibnu lxaarith can shucba, kanna waa يزيد بن زريع عن شعبة. باب الوضوء من الريح دبيشة أما النافتة إن لقوا يسقعته وقفك مركا يعني هدي أي نافكة ماضين ويسدي جبيس إن لقوا يسيسانين. وبه قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد عن سفيان وهو سفيان بن عيينة عن الزهري حاء وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان وابن عيينة qaala xadaana zuhriyu, isku mid waay, waa mid mid walba zuhri labu ka tirsanay. qaal akhbaranii saciidu yani ibn almusayab wacabaad bnu tamiim can camihi wa huwa cabdullahi bnu zayd, waay adeerkee. marka qaala akhbaranii saciidu yani ibn almusayab buu u jeedaa, cafwan, saciid ibn almusayab buu saciidka ka wadaa, ayaa ii waramay. wacabaad bnu tamiimin ayaa ii waramay, can camihi, wa huwa cabdullahi bnu zayd, labadaba isay ka warinayeen. shakaa ila nabiyi sal alla slam, nabiga waxaa u cawday shukiya mau kuu dhigayn shakaa buu inta ka dhigan. shakaa ila nabiyi sal alla slam, yacni nebiga sal alla slam ayaa waxaa u cawday, ay axadun, qof baa u cawday. muxuu ka cawday? alrajula yajidu shay-a fi salaati, ama shukiya ila nabiyi sal alla slam, nebiga ayaa waxaa loogu cawday, alrajulu, qofka, yajidu shay-a, shay dareemaya, fi salaati, salaada dhexdeeda, salaadii dhexdeediiba wax ku dhex dareemay. qaala, wuxuu yidhi, laa yansarif, yownan bixin, xataa yajida riixan, ilaa uu daba, yacni neef uu dareemo, ou yasmaca sawtan, ama cod uu maqlo, yacni yaqiin un salaadii ha uga baxo. marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan, o xataa yajida riixan, adoo salaadii ku jirto haddaad riix dareento, neefi inay kaa timid, salaadii waa ka baxaya oo gadaal ay ka timid, salaadii waad ka tegaysa, waa ka baxaysaa. shayga marka salaadda aad ku goynaysid uga baxaysaana waa maxay? in weysadii ay jabtay, meesha uu ka rabo waa intaas. xadiidkii abu hurayrana aada buu waadix u yahay, laa yaqbalu llaahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada, markii la weydiiyey mal xadathu ya abaa hurayra, qaala fusaa-un ow duraatun, waa tii u yiri. meeshaa marka imaam maalik isaga waa kala duway, oo jumhuurku waxay yidhaahdeen neeftaasi ama salaadda dhexdeeda ku jir ama khaarijkeeda ku jir, marba haddii aad neeftaa dareento khalaas waa u dhammaatay. imaam maalikse isaga wuxuu kala qaadayaa salaadda dhexdeeda iyo khaarijkeeda, ayib ayuu kala saaraya isaga. ayib, qaala baabu lwuduui min annawmi, weysada yacni hurdadii in laga weyse qaato wixii ku yimid caddaynteedii ayuu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa yasiid bnu zurayc qaala xadaanaa macmaru can izuhriyi can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula llahi sal alla slam qaal ida istayqada axadukum, midkiin haddii uu tooso, min manaamihi, hurdadiisa uu ka soo tooso, falaa yudkil yadahu fi linaa, gacantiisa weelka yuunan gelinin, xataa yufriqa calayha, ilaa korkeeda uu ku shubo, thalaatha maraatin, saddex jeer, fa innahu laa yadrii, ma oga ayna baatat yaduhu, gacantiisa meesha ay barisay. tarjamada marka ay xadiidkan say isu mutaabaqaynayaan, tarjamadii waxay leedahay hurdada in laga weyse qaato oo ay weysada jebinayso, halkaana hurdu inay weyse jebinayso aada ugama muuqato. sida looga qaadanayaa waxay tahay, ida istayqada axadukum min manaamihi falaa yudkhil yadahu fi linaa, idan baa bacdi riwaayaad waxaa ku soo aroortay fi lwaduu'i, biyaha uu ku weyse qaadan rabo yaanan gacanta gelinin baa la yidhi. meeshaa marka maxaa laga qaadana? markuu hurdada ka soo kaco, qofku waa weyse qaadana, mar hadduu weyse qaadanayana wuxuu u weyse qaadanayaa inay weysadii ka jabtay. halkaas waay marka meesha uu ka fiirinayna. mararka qaar axaadiista lafdigii sariixa ahaa ama laga qaadan karay inuunan keenin baa la arkaa, laakiin lafdiga uu ku jiro fii bacdi turuqihi, xadiidka turuqdiisa wax ka mid a. ayib, hadda marka falaa yudkil yadahu fi linaa-i ayaa turuqda qaar waxay leedahay, fi lwaduu'i baa ku soo aroortay, fi lwaduu, biyaha lagu weyse qaadanayo mar hadduu weysaysanayo, marka alwuduu min annowm waa xasishay. marka baabu nucaasi, laba shay marka kitaabku riwaaye i diraaye labada uu ka kooban yahay, riwaayadii sanad waa sanadkaas iyo wixii wax ku jiraan, iyo diraayadiisuna waxay tahay in la fahmo xadiidkan sida uu u tusaayo tarjamada musanifka, yacni xukunkan sida uu rabo inuu musanifka ugala baxo xadiidkan in la fahmi karo. haddii marka qofku uunan taas fahmin ama uunan isku howlinna, maba fahmin kitaabku, maba fahmin. باب النعاس لولدي أي أبابه نعاسكنا مركوا قمان يذا قفك يعني إنه قم أو قم إتانكو مركا مهردة لغو حسابي ويسد واجبينيسا مساق قم إتانكو هردة لغو حسابي فرق غسا أدحي وام حي النعاس والنوم فرق أدحي وحي ليه النعاسكو قفكو مركا أو قم أي لنعيدي سو حكا دعاي لوا مغلا لكن مركا أو هردة أو نوم أو قلو ويتقي قفكاس waxa dadka sheekaysanaya dhinacyadiisa ku sheekaysanaya waxa ma maqlay laakiin qofku markuu gam ayo labada qof ee agtiisa ku sheekaysanaysa iyo warkooda waa maqmaqlaya nacsadaasi marka bukhari oo dawatay ka baabeeyay an-na'sa wa man lam yara an-na'sata wa an-na'sataini qofka halka gamaayo ama labada gamaayo aan u arkaynin baasan wax dhiba aan u arkayn waati u baabeey jiray markaan nacsadaasi marka gamaanyadu hurdo ma jabinaysaa weysada tayib sideedana ogaada hurdada marka laga hadlayo iyada hurdada naaqidun lidaatihi miyah wax iskiis weysada u jabiya miyah mase waa madinatun linnaqdi asalka mas'alada meeshaas yay joogtaa culimadu waxay u badan yihiin madinatun linnaqdi inay tahay weyso iyada hurdo iyada sideeda wax uma jabisee laakiin markii la seexdaa laga yaabaa wixii weysada jebinaya inay imaadaan oodan ogeyn ayaa dhici karta madina waay marka la yidhi waa meeshay marka ka imaanayso haddii qofka uu seexdo isagoo dabada salka si fiican dhulka u dhigay yani markaasi meeshay wax ka soo bixi lahaayeen waa daboolan tahay madinadii baa la weynayaa awalna hurdada iyada naaqid lidaatiha uma ahayn markay leeyihiin marka ilaa nowma qaacidin mumakanin mumakinin maqcadatahum cala alardi markay leeyihiin halkaasay wax ka fiirinayna bacdi alaxaadiidna waa tilmaamayaanu alcaynaani wikaau sahi fa idaa naamat alcaynaan istadlaqa alwikaa hadday labada indhood seexdaan xariggii dabada ayaa furmaayo yacni indhaha waxay kontaroolaan gadaal meeshay neeftu ka imaanaysay indhaha kontaroola marka macnaheedu waxay tahay haddii la seexdo kontaroolkii baa dhumaayo waa madinna marka waxa lagu jebinayo xadiidka safwaan ibnu casaal cumuumkiisa marka la fiiriyana hurdo oo dhan inay sideeda wax u jebisaa laga fahmi karaa oo hadaay markaan soo marayno laakiin min qaa'idin wa bowlin wa nowmin waa la iska idlaaqay ibnulmundir marka wuxuu leeyahay iyadoo dhan marka in lagu ayaa wax jebinayso xadiidkaasuu qabsanaa culimadan kalena axaadiidtan warna kama tagana xadiidyadan idaa naamat alcaynaan istadlaqa alwikaa iyo alcaynu wikaau sahi faman naama falyatawada iyo ayib macnaha marka meesha ku jira taas weyaan nacsadu marka iyada laakiin dee waa laga soo reebayaayo qofku waxbuu dareemi karaa qaarna umaba ka soo reebayaan wa bihi qaala akhbaranaa bishru bnu hilaal wahuwa sawaaf abu muxamed thiqatu rawaa lahu muslimun walarbaca قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل ننكو هدو قمؤه وهو يصلي سوى تكنيه فلينصرف هق الدوم صلاة دي هكبحه لعله يدعو وحال أركائنه هباره على نفسه نفس الديس وهو لا يدري سوى نوغين إنه هباره لغيه هذا hadalkan dambe u fiirso marka lacallahu yadcuu calaa nafsihi wahuwa laa yadrii wuxuu cillo u yahay falyansarif amarka asoomaha falyansarif salaadii ha ka baxo muxuu uga baxaana waxaa laga yaabaa inuu isyiraa isu duceey oo ishabaaro markaas cillo marka loogama dhigin weysadii jabtay saa darteed ha baxo ha soo weyso qaata lama dhihin wax kalaa cillo looga dhigay meeshaa marka maxaa laga fahmayaa marka lulada iyo gamaanyadu weysada inaynan jabinin laakiin salaada ha ka fariisto sababta uga fariisanaya wax kale weysaa jabtay maahane war arma haddaad sii wado waaba ishabaare way macnuhu waa la gartaan umalayna ayib ishaarada marka xadiidkan halkaasay ku dhacaysa inamaa hiya ilaa jawaasi qadci salaati aw ilinsiraafi salaadii marka idaa sallama minha waxaa kale culimmadu leeyihiin salaada ha ka baxadaan waxaa laga wadaa barta uu joogaba ha iskaga dhaqaaqo mase salaadii qiyaamkii iyo qiraa'adii uu waday inta iska soo dhaafo ragcadaas ha dhammaysto, yani atxiyaad ha uga baxo, ha salaamo noqsado, bis hana iska seexda ha dhow. Sidaasa mise barta uu taagan yahay ha uga baxa laga wadaa. In badan waxay leeyihiin macnuhu waxay tahay salaada ha ka baxo, macnaheedu ha soo gaabsado, ha iska joojiyo. See lagu joojinayaa salaada? Marka inaad soo gebagabayso ood ka dhaqaaqda ka bacdina, marba haddaad gamaayay iyo wax dardareentay. Qaarna waxay leeyihiin maya bartaas in lagu gooyo, waayo si ay ahaataba sababta salaada looga baxaayo waa cilladan xadiidka u gadaal ka sheegay. lacallada lafteedana de tacliil waa keentaa iyada lafteedana. qaala baabu lwuduu'i min masi dhakari, dhakarka taabashadiisa in laga weyse qaato wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa macnun wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz walxaarithu bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni lqaasim. laakiin ibnu lqaasim oo hadda ka warina alxaarith bnu miskiin ibnu wahab uu aad uga warin jiray. qaala xadaanaa maalikun can cabdillaahi bni abi bakrin, can cabdillahi bni abi bakrin bni camr bni xazmin annahu samica curwata bna zubayr yaquulu dakhaltu calaa marwaana bni lxakam ayaan u galay fadakarnaa waxaan sheegnay maa yakuunu minhu lwuduu, waxa weysada ay ka ahaanayso, yacnii waxyaabaha laga weyse qaato ayaan ka sheekaysannay. waxaa laga qaadana marka dadkii hore marka ay majaalista isku yimaadaan waa kala faa'iidaysan jireen masaa'isha marka weysada maxaa jebiyo iyo ayaan ka sheekaysannay buu leeyahay. fa qaala marwaanu, marwaan waxa uu yidhi min masi dhakari, dhakarka taabashadiisa darteed alwuduu weysa u ah, yani dhakarkii taabashadiisa weysa ayaa xaggeeda ka ah. fa qaala curwatu, curwa wuxuu yidhi maa calimtu dalika, ma ogi buu yidhi ana arrintaa ma aanan ogaanin. fa qaala marwaanu, marwaan waxa uu yidhi akhbaratnii busratu bintu safwaan ayaa ii warantay annahaa samicat rasuula allahi sal allahu sallam yaquulu idaa massa axadukum dakarahu falyatawada, midkiin hadduu dhakarkiisa taabto ha weyse qaato. saasaan maqlay buu yidhi nabiga ka maqlay, ay ka maqashay nabiga sal allahu sallam. xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa weyse qofku hadduu dhakarkiisii taabto weysada inay jabayso. ayib, waxaa kaloo tusaya taabashadaas xaggee waayo baabacadaas cad waayo nacam, ee isagu haddii jirkiisu istaabto, ilaa walba jirkiisu waa istaabanaya, dhakarkii iyo bowdadii waa istaabanayaan, weysadaa ku jabaysa haddii la yidhaaho weysaba maba dhowrnaateen. taabashada marka laga hadlaya waa gacanta in lagu taabto, gacantaas weliba baabacadaas cad ayuu yidhi shaafici, meesha cad daahirka ma ahan, cad meesha cad. wuxuuna isagu sidaa u yidhi xadiid ibni xibaan idaa afda rajulu ilaa dakarihi, midkiin haddii uu qofku hadduu idaa afda axadukum ilaa dakarihi, midkiin haddii uu dakarkiisa gaaro. luqatanna wuxuu yidhi alifdaa'u waxaa weeyaan in qofku uu gaaro baabacada cad inuu ku gaaraa la dhaha luqatan. markaad shaygan baabacadaada cadsaa u saarto ayaa ifdaa la isticmaalaya. isaga markaa halkaa labada xadiid ayuu wuxuu kala baxay marka meeshaas. haddii marka qofka dhakarkii meeshaa yacnii dhudhunkiisa iyo meeshaa kore iyo hadduu taabto ku taabto iyo weysadii ku jabi maysa, waxay ku jabaysaa marka baabacada cad marka uu ku taabto ama faraha foodooday. ayib, وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد وهو عثمان بن سعيد بن كثير أبو عمرو الحمصي ثقة عابد عن شعيب, عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان, مروان باوحو شاق في إمارته مركو مدحضاها على المدينة مدينة ومدحضكاها sidan uu sheegay annahu yutawadda'u min masi dhakari, dhakarka taabashadiisa waa laga weyse qaadanayaa shanigu sidaa inuu yahay idaa afdaa ilayhi haddii uu gaaro gacanta baabacada cad hadduu ku taabto, idaa afdaa ilayhi rajulu biyadihi uu ku gaaro. fa ankartu dalika, arrinkaa waa inkiray buu yidhi marka. faqultu waxaan idhi laa wuduua weysa male calaa man masahu, qofkii taabto فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أي إيورانت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه حلقه ويسقى ذانا يشاغي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكري ذكر كتاب شدي سنة وحلقه ويسقاتها قال عروة عروة وحويري فلم أزل أماري ما أنكزول إن لدوذي مروان مروان حتى دعا رجلا من حرسه إلى أوية رينين إساقكوي إلى لنا ييئة فأرسله إلى بصرة أرد بصرة بصرة أدري مرك هو أنت حديث كان صور شاكتي النبي إيغا شاكتي أرد أتك هبلو فسألها وسوس آلي عما حدثت مروانا وحي مركا مروان أي أشاكتي بوسوس آلي فأرسلت إليه وصدرتي بصرة بصرة صدرتي نكي بمثل الذي كي أي لصدرتي حدثني عنها مروان ومروان أو وإغشاقي حقه يعني مروان واحف ذيه ويا حديث كما كوا صح انتي مروان أو إياد إغشاقي أيا نكي لدرين أو إيسو شاقي مركا ما شاو حالك قادنا يا إن ويسدو أي ذكر كتاب شديسة ويسدو أي كجبيسة ذكر كاها هذا أما عورد هذا أما قفك لعوردي هذا النقطة عورد قفك كالانا ويوغا قياسين قال باب ترك الكم باب درينا قال باب ترك الوضوء من ذلك ويسقاتك ان لغتغو من ذلك كاغا حقيس يعني باب كان واكي هدا عكسي سو ذكر كتاب شديس ويسد انين جبينين تيور وجبنا كان مركي وحو كسو اروري انين جبينين وبه قال اخبرنا هناد عن ملازم ابن عمرو وهو أبو عمرو اليمامي صدوق قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا وأنبحنا بويرا أنه وفديا حتى قدمنا يعني وفدا أي وافدين أنه وافدين أنبحنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أصوى قالنا فبايعناه ولا مبايعون وصلينا معه وانلتك النيف فلما قضى الصلاة مكو صلاة دي كبحي جاء رجل من أيامت كأنه بدوي أدموذي سنو بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل محاد أركيسان مص ذكره ذكر كيسا تابت في صلاة صلاة دحديد قال وحير هل هو أميه إساغو إلا مضغة منك عد أذيك كام إذا ما هم وحك لها أو أمس بضعة منك يعني هي لبأذية كاملة أو بضعة منك أما يعني قبل عد أذية كاملة وما هي وحكة لمياء بإسان كان يكيهر مركز سيد الله جمعنا هذا الله بضم باكجير بعض أهل العلم وحيليه المت كان ومنسوخ وعلى النسخي وحانا لغو النسخي حديث كي بصرة لأن بصرة ويكدم بيسي قصدا أن وحي لعضي بيليه أيامه هجرة أوه الرئيسي قرائن يحبي كينا يعني سيدانا وحارلها إما بضان وحانا كم إذا أبو بكر الحازمي كتاب كيسا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ قارك لنا وحيلين ما حديث كان تاريخ لما أغيه نسخ يلما آذي لكن تعارض هلا فيري باب تعارض هلا فيري وإس عارضين مدنا مركا وحاويان حاضر مدنا ومبيح إذا تعارض الحظر والإباحة إذا تعارضت الحظر والإباحة حظر إباحة هذه سكوري ماذا كي الله هرمرنا يقدم الحظر حظر قال الله هرمرنا حديث كي بصرة مرك حظر سيكويه وحكويه وحكوليه حداد ذكر كاقة تابته صلاة متو ككرتد صلاة كاعلين إلا أدوي سقاهت حظر متها مسماه فارح طيب كان محاكو جير إباحة حاكو جيرتو كان إنا وحوكو ليه دا ذكر كاقة تابتو وكو بنانتا إنا تكتو ساسو كدقين إباحة يحضري مركا إسكوري مادان حضري قال الله هرمارينا سببت الله هرمارينا محايتها إباحة أصل كي بيوافق صنتها إيان لأن أشياء ذو محايا سلكويين إباحة إباحة مركا براءة أصلية ذي أيو تيهر أرمو كتاقينها اللي سليه حضر يقول لكن وناقل أصلا وناقل حبوسه يعني أصل كي أيو كسر هرا يا وحاني دين عانا مركا قاربا ما يسيدا يرهني قارك لنا وحيليين يقول أمر كان ayaa wuxuu yahay amarka xadiidu busra ku jira amru istixbaab waaye, kanna waxaa weeyaan markaas yacni ibaaxadii baaba kii laga faa'iidaysanayay oogaa, laakiin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in laga weyse qaato. ee kan laftiisa hadda waxaa ka muuqanayo maa taraa fii rajulin massa dakarahu fi salaati buu yihi, qofku sida badan salaada markuu ku jiro haddiiba uu dakarkiisa taabanayo biduuni xaa'il mau taabana, ma taabanayo, xaa'iluu ku taabanaa, xaa'ilna dhib ma lehna, isaga laftiisu saasaa ka muuqanaysa. haddii marka sidaa la yidhaahdana tacaarud ma jirayo, adii maradaada korkeeda haddaa ka taabato awalba ishkaal iyo dhib ma lahayn. ayib, meeshaana marka iyadu waa taasa hal arrin marka iyadana in la fahmay u baahanta. madaahibta xanafiyadu iyagu waxay qabaan masu dakar inaynan jebinaynin weysada ayay qabaan. madaahibtan kale badankood iyaguna waxay qabaan, shaafici isagu wuxuu qabaa waxyaabaha weysada jebiya waxaa ka mid a dakarkoo la taabto. wixii marka masaa'il sidaan oo kale ah oo adilla saanana kusoo aroortay, si kalena kusoo aroortay, ama ijtihaadka boos uga bannaan dadku inay haddii marka aduu aad masaajid soo gasho imaam xanafi ah aad ku daba tukato waxba baarbaaran maysid oo ma dhahaysid armow inta dakarka soo taabtay salaadda iska galay ma gelaysid baabkaas, lianna yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wa calayhim, hadday wax ka yimaadaan adoo saa loo haystaa shaqadaada ma ahna. haddii sidaa la yidhaha marka muslim isla tukadaa lamaba heleen, oo bitaali matalan shaaficiga isaguna haddii intuu hilib geel soo cuno uu salaadii galo, qofku yacni xambaliga inuu yidhaahdo ma ahan, war imaamkan aniga maa ogin uu hilib geel soo cuna laga yaabaa uunan weyse qaadanin, weyseba uma sugnaanine, seen salaad ugu daba dukan, baabkaas lama furayo. wixii qaldamo markaa saan oo kale ijtihaad boos ka furan yahay, yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wa calayhim ayay gelayaan. waxyaabaha sidaas oo kale. hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.